كده جرب بقى تدوق النار. مش انت بعد وانا جرب اعيش في مرار. خليك كده جرب بقى تدوق النار. مش انت بعد وانا جرب اعيش في مرار. حس بنار الفراق والعذاب والانين واما تكون في اشتياق لقى. لو ثانيتين ما تلاقيش غير آلام الندمانين وتناديني ما ردش عليك الندى. هو يعني اللي حصل لي منك قليل عايز ترجع رجوعك ده مستحيل. خليك عايش في ويل ان يكون لك بديل وعرف ان النهاية في بعض كده. حس بنار الفراق والعذاب والآلام في اشتياق لقى. لو ثانيتين ما تلاقيش غير آلام الندمانين وتناديني ما ردش عليك الندى. مش حيكون لك في قلبي غير الذكريات. هفضل فكرك بنار ماضي مليان قهات. واللي يقول حبيبي هقول له مات. ايوه يعني خلاص كل شيء انتهى وادفع تمن العمر اللي ضاع ويا خسراب. حس بحرة جراحك من قلبي ساب. قلبي حبك وعشلك وفي الحزن داب. واما قالك حرام ثانيتين ما